معلش انا غبت عنكم الاسبوع اللي فات وكنت معرف يا بابا. الله يسلمك. وصلنا لغايه فين اخر حلقه؟ احنا هذه اخر محاضره باي شكل، اللي فاضل فيها شويه صغيرين. اخر حاجه كانت ايه؟ الاعمال، اهميه الاعمال. يعني احنا اخذنا كلام عن الخلاص في المفهوم الارثوذكسي، ماشي. انا هرجع شويه كده واكملها على اول حاجه. طبعا الخلاص بدم المسيح، احنا متفقين ان ده السبيل الوحيد لخلاص البشريه، اللي هو سفك دم المسيح اللي سفك على عود الصليب. بعد كده طرق نيل الخلاص او شروط استحقاق الدم: الايمان بالمسيح وبعمله الكفاري، دي نمره واحد. نمره اثنين: تقديم توبه صادقه. ونمره ثلاثه: ممارسه الاسرار الكنسيه اللازمه، المعموديه والميهود والتوبه والافخارستيه. أهمية الأعمال، تعرفين أن إخواتنا البروتستانت ينكروا أهمية الأعمال تماما، ودايما الكلام بتاعهم عن الإيمان بس، آمن فقط، آمن فتخلص، قصة بالنسبة لهم ما فيهاش أي حياتي. طبعا أنا عايز أقولها لكم بحياة سهلة تعرفوها وتفهموها. يعني لو انت وصاحبتك انتوا بتحبوا بعض، بس في واحده بتعمل مواقف بايخه، تبقى بتحبها ازاي؟ مش هتعرف. فاذا كنت انا بحب شخص مش بزعل، دي ببساطه يعني. فازاي انا اعمل اللي انا عايزه وفي النهايه انا كويس وحلو عند ربنا ازاي؟ طيب احنا احيانا نتكلم عن فتره الخطوبه، لما يبقوا كده العريس والعروسه مع بعض اخر انسجام وكلام حلو خالص، وكل واحد حريص على مشاعر الطرف الثاني ما يزعلوش خالص. ليه؟ ما انا بس انا بحبه. طب انا بحب ربنا ازاي وانا بعمل خطايا وبعمل حاجات مش كويسه؟ فالاعمال هنا دليل على المحبه. طبعا حضراتكم عارفين الايه الصريحه الواضحه في رساله معلمنا يعقوب: ايمان بدون اعمال ميت. عارفين عشان خاطر الايه دي مارتن لوثر قرر يحذف رساله يعقوب من الاسفار بتاعت العهد الجديد. بس طبعا الدنيا خربت وقالوا له ايه اللي انت بتعمله ده؟ فاضطر ان هو ايه يرجعها مره. تعبير البابا شنودة جميل جدا: الاعمال الصالحه لا يتم الخلاص بسببها وحدها، ولكن لا يتم الخلاص بدونها. يعني مش عشان انا بعمل اعمال كويسه اخلص بس، لا، دي هي جزء من المنظومة. يعني احنا اتكلمنا عن ايه؟ الايمان بالمسيح، تقديم التوبة، ممارسة الاسرار. فمن ضمن الحاجات المطلوبة هي الاعمال الايه؟ الصالحة. طبعا بنلاقي الكلام ده واضح، يعني متى 16 يقول: فان ابن الانسان سوف ياتي في مجد ابيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. فاكرين المرد اللي بنقوله في القداس؟ بنقول ربنا ايه؟ لرحمتك يا رب وليس ايه؟ هذا احنا خطايانا طلعنا في الموازين الى فوق، لكن احنا بنطلب الرحمه. في متى 25: تعالوا يا مبارك ابي، ارث الملك المعد لكم منذ تاسيس العالم. ليه؟ لاني دعت فاتى أطعمتموني، عطشت فسقيتموني، والعكس بقى، اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني. يبقى هنا في مكافأة للأعمال الصالحة، في عقوبة للأعمال الشريرة. يقول في سفر الرؤيا 22: ها أنا آتي سريعا وقدرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمل. تعرفين حتى في آية برضو كتاب ما يزرعه الإنسان، مش كده؟ كل حاجة في معاملاتي مع الناس، في معاملاتي مع أخواتي، في معاملاتي مع الكنيسة، مع ربنا، كل ما يزرعه الإنسان إيه؟ فزرعت إيه؟ زي ما تزرع زي ما هتاخد بالظبط. مفيش بذرة لما نزرعها تطلع حاجة تاني، مش ممكن، لازم هي معنا. معلمنا بولس الرسول يقول في كورنثس الثانية 5: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الأول: الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد. الأعمال الشريرة بتؤدي للهلاك. يقول في متى 13: يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. معلمنا بولس الرسول في رومية 1 يقول: أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. في عبرانيين 13: وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. معلمنا يعقوب الرسول يقول: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ طبعا أنتم عارفين برضو أن معلمنا يعقوب كتب أن الشياطين يؤمنون ويقشعرون، عارفين بس ما بيعملوش أعمال صالحة أوي، فهلكين هلكين. فأول آية الأعمال الصالحة نمرة 2: الجهاد والنعمة. هنا إيه حكاية الجهاد والنعمة؟ عاملة زي طائر ليه جناحين، جناح اسمه الجهاد وجناح اسمه النعمة. النعمة لوحديها مش هتشتغل فيا لو أنا معاند، بعاند ربنا ومش عايز أسمع ومش عايز أعمل، والجهاد بتاعي بدون ما ربنا يسندني ملوش لازم خالص. والآيات بتوضح الكلام. يعني هنا بقى في أهمية النعمة: لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. هي نعمة ربنا اللي تسندنا في كل حاجة. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إننا نحن عاملان مع الله، دول بولس وأبولس. ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. ده عمل النعمة. طب الجهاد يقول: إن كان البار بالجهد يخلص، الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. طبعا بيصبر يعني بيجاهد بيحتمل. تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك. في آية محفوظة برضو لبولس الرسول في كورنثس الأولى 9 بيقول: أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. وكلمة أقمع جسدي بالإنجليزي put under control، أتحكم. مش القمع بمعنى يعني ممارسات الصعبة، لا، القمع هنا عايز يثبت نفسه، يتحكم في الشهوات بتاعته. لا، في حالة ما نقدرش نعملها، زي ما احنا بنتحكم في نفسنا في حالات ما نقدرش نعملها قدام الناس. لازم يبقى المنظر بتاعي كويس، في حياة اقدر اعملها في البيت، في حياة اقدر اعملها في الحمام قدام كل الناس. دي ايه؟ بضبط نفسي، اتحكم في نفسي، الوقت ده والظروف دي اقدر اعمل كذا، والظروف الثانيه لا ما اقدرش. النقطه اللي بعد كده الخلاص هو قصه العمر كله. يعني ما عندناش كلمه الخلاص في لحظه، مش موجود. لا، طبعا انسان بيجاهد العمر كله. حتى اللص اليمين اللي قال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ما كانتش بالجمله دي بس، ده كان بيرد على زميله اللي كان بيجدف وقال له نحن بعدل جوزينا، اما هو فلم يفعل شيء، عملش حاجه. ففي جهاد بيبتدي مع الانسان وبيستمر طول العمر. عشان كده السيد المسيح يقول الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. الذي يصبر الى المنتهى، كنت بشرحها بالقصه بتاعه شهداء سباستيه. ايه شهداء سباستيه دول؟ كانوا مجموعه من المؤمنين بالمسيح، واخذهم الحاكم حطهم في بحيرة متجمدة. عارفين لو مسكت حتة تلج في ايدك تقدر تكمل كام دقيقة؟ يعني بعد كده تروح المياه. دول بقى واقفين في البحيرة المتجمدة لغاية واحدة من الاثنين، يا يستشهدوا أو ينكروا المسيح. فواقفين كلهم استحملوا ما عدا والراجل السياف او الحارس اللي كان واقف عليهم شاف اكاليل نازله على رؤوسهم. في واحد ما قدرش يصبر للمنتهى، ما استحملش الاخر، جلد قبل ما ياخد الاكاليل بحاجه بسيطه، فقال لا يا عم انا مش مسيحي، وراح طالع من البحيره المتجمده. كان هو مجهز لهم حياة فيها مية سخنة، ما بين الساجع جدا والسخن جدا. الرجل بعد عنه الإكليل بتاعه اتعلق في السماء. فالرجل السابق ده إكليل اهو جاهز، راح هو نازل في البحيرة المتجمدة دي، قال وأنا أشهد باسم المسيح، ولقى خد الإيه؟ عشان كده كلمة الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، محتاج الإنسان إيه؟ يطول باله يشتغل. وربنا بيدي نعمة ومعونة وبيشتغل معاه بس يكمل. لما يصبر للمنتهى يقدر إن هو إيه؟ ياخد الإكليل. معلمنا بولس الرسول يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب. خلاص اللي أخذناه في المعمودية بنتمموا طول حياتنا. لن تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد خطيئه. ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. يعني جايز بجاهد بس مش حسب الوصيه، مش حسب ارشاد اب اعترافي، فيحصل ايه؟ ما استفدش. فاكرين كلام معلمنا بولس الرسول؟ جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبني في ذلك اليوم الرب الدليل العادي. بل يقول من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. احنا في الطلبة في القداس نقول ربنا القيام ثبتهم والساقطون أقلهم. اللي واقفين دول مش واجعين اسندهم يا رب، علشان ايه؟ ما يضعفوش، يقدر يكمل. واللي وجع ساعة ساعده يا رب ان يجوه. برضو معلمنا بولس الرسول يقول اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح، اسعى نحو الغد. وفي مبدا مهم بيقول فليفتكر هذا جميع الكاملين منا فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. بمشيين في السكه الصح. معلمنا بطرس الرسول يقول سيروا زمان غربتكم بخوف. الآية الثانية دي جميلة، اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يدور ملتمسا من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان. النقطة اللي بعديها، ما فيش عندنا مبدأ الاختيار والتعيين. الناس بيتكلموا احيانا ان ربنا اختار ناس تخلص او تم تعيينها. طب ما احنا عندنا يا روزة ربنا اختاره من ضمن ال 12، وربنا ما يعرفش يا روزة كان هيعمل ايه؟ يعرف ولا ما كانش يعرف؟ يعرف، بس اختاره عشان يورينا ان هو اداله الفرصه يمشي معاك صح، لكن هو ما مشيش فخلاص لك. فربنا لو مختار مثلا مجموعه دي كده تدخل السماء، المجموعه دي ما تدخلش، يبقى ربنا ظالم وحاشا لله الظلم. اشمعنى يا رب؟ امال الانسان ده بيدخل السماء ازاي ويهلك ازاي؟ حسب حياته، حسب وضعه، هو مشي ازاي. ربنا في العهد القديم يقول وضعت امامك الخير والشر فاختار الخير. طب لو اخترت الشر تحب. في ناس لغايه النهارده ما يؤمنوش بربنا، ملحدين، يقول لك ربنا مش موجود. حبيبي انت عامل زي اللي بيغمض عينه ويقول الشمس مش طالعه، يقول لا مش موجود. تحرك خلاص، استحمل بقى نتيجه الايه؟ السكه اللي انت قررت تمشي فيها. فالخلاص متاح للكل. نمره واحد، الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلوه. يقول وهو لا يشاء أن يهلك الناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. القداس الغريغوري يقول ربنا إيه؟ لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. أنت مش عايزه إن يهلك، لكن هو لو اختار بإرادته هو حر. نمرة اثنين، موضوع الاختيار والتعيين يتعارض مع كفارة المسيح على الصليب الكافية لخلاص الجميع، وبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا الأولى يقول يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا، ليس خطايانا فقط بل خطايا كل العالم ايضا. برضه مبدا الاختيار والتعيين يتعارض مع حريه الاراده اللي ربنا اداها للانسان. ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا. ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه. لما بيكلم اورشليم وبيعاتبها كم مره ان اردت ان اجمع اولادك ولم يريد. موضوع الاختيار والتعيين يتعارض مع الجهاد الروحي اللي ربنا وضعه، لانه طالما ربنا هيختار يبقى انا مش هتعب نفسي، هو عايزني هياخدني مش عايزني لا. امال كن امينا الى الموت فساعطيك اجليل الحياه، هتروح فين؟ لا مش هتنفع. نمرة خمسة، موضوع الاختيار والتعيين يتعارض مع الحكمة اللي ربنا من أجلها أرسل الأنبياء والرسل ووضع وصايا وشرائع لتنهى عن الشر وتأمر بالخير. نمرة 6 يتعارض مع عبد الله، زي ما قلنا لو ربنا اختار شوية دول يروحوا السماء دول يهلكوا، ده ظلم. مش معنى دول يهلكوا مش معنى دول يهلكوش، لكن لازم يبقى في معيار ماشي على كل الناس. ده ما مشيش صح، ده مشي غلط، ده أصر يخالف الوصية لغاية آخر نفس في حياته هو حر. نمرة 6 اللي هي يتعارض مع عدل الله. الله ليس عنده محاباة، كل الناس ستقف قدام ربنا تتحاسب، حتى أبونا وحتى سيدنا وحتى سيدنا البابا، كل الناس كل واحد حسب ايه عمل، مفيش حد معصوم ولا شماس ولا تصوني ولا مكرس ولا مكرسة، كله يتحسب بنفس الايه حساب، على الحساب كلام بتاع الكتاب المقدس. نمرة 7 موضوع الاختيار والتعيين يتعارض مع عقيدة الدينونة. كورنثوس الثانية 5 يقول لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد حسب ما صنع خيرا كان أم شرا. في سؤال بقى مهم بيقول هنا معلمنا بولس الرسول: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. يقول لك اهو في سابق معرفة وسابق تعيين. يقول لك حضراتكم كنتوا في المدارس مش كده؟ مدرس بتاع الفصل عارف مين اللي شاطر في المادة بتاعته. أنا كنت مدرس إنجليزي، فكنت عارف مين الأولاد اللي عندي أو البنات الشطار. ففلان وفلانة وفلانة وفلانة هيجيبوا درجات نهائية أو شبه نهائية. يعني ايه يعني مش هحققلهمش؟ لا، انا عارف مستواه. بنفس الفكره ربنا عارف الانسان اللي قلبه حسب قلب الله، فعشان كده اختاره وعينه واعطاه المجد. مش ان ربنا مختاره بنوع من التحيز، لا، بسبب معرفته للشخص اللي قدامه، هو عارف مين ده. برضو نفس المعنى في الآيات: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، لعل الجملة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ مش معناها برضو أن ربنا بيفرض على الإنسان أنه يعيش في الخطية أو يعيش في حياة الجد، لكن الإنسان بحريته واختياره بيحدد الأعمال اللي بناء عليها يكون إناء للكرامة أو إناء للهوان. يعني أنا بعمل أعمال خير وبوافق إرادة ربنا فأستاهل الرحمة بتاعت ربنا وأكون إناء للكرامة. العكس، أنا مش بعمل أعمال كويسة، مش بوافق إرادة ربنا، أنا بختار أكون إناء للهوان وما أخدش الإيه الرحمة. برضو الآية الأخيرة إن ربنا اختار يعقوب دون عيسو من بطن أمه. برضو ربنا كان عارف بسابق المعرفة وسابق العلم إيه اللي هيعمله يعقوب وإيه اللي هيعمله عيسو، فعارف ده وعارف ده، وبناء عليه هو قال انا هاخد يعقوب لان كل المستقبل معروف لربنا احنا ما نعرفوش، مش كده؟ لكن ربنا يعرف. فهنا الله بسابق علمه كان يعرف ما يكون عليه يعقوب بكامل حريته من وداعة وحب للخير اللي خلى ربنا يقبله ويعرف ما يكون عليه عيسو من استباحة وحب للشر اللي خلى يستحق ان ربنا يرفض. يبقى هنا ربنا مش بيختار اختيار عشوائي لكن بناء على اللي انا بعيشه هو بيختار لي السكه اللي انا اكون اخترتها بنفسي في الارض. اشكركم وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم في السنين الجايه نحب الرب وعشنا. بنشكر ابونا محمد تعب معانا كتير وتعتبر منزلته من اصعب المواقف.